فقد كان يعامل الناس مختلف نفسياتهم فضاقت نفسه، فلما جاء البيت يبحث عن الراحة والاطمئنان، فلعله وجد هذه الراحة في البيت، لكن إن قابله صراخ الأطفال وإزعاج الزوجة ومشاكلها لا شك أن النفس تزيد، لكن على الزوجة أيضا أن تكون عاقلة. فإذا وقعت بينها وبين زوجها أيضا مشكلة فلعلها تحرص أيضا تكون هي التي تكسب هذا الأمر، خاصة وأن طاعة المرأة زوجها من أسباب دخول الجنة للمرأة. هذه الجعلة لعلها، فأقول أيضا على المرأة أن تكون عاقلة محافظة على زوجها وبيتها وأولادها. والعجيب أن بعض النساء إذا حصلت مشكلة في بيتها وبينها وبين زوجها سارعت لمن؟ بحث العلاج عند من؟ عند الجليسات، عند فلانة أو علانة، فذهب إلى فلانة وربما اتصل تليفوني أو مجلس أو غيره، والله فلانة صار كذا وكذا، ثم تعال واسمع الآراء والعلاج من كثير من النساء. والنساء قد تكون جاهلة، قد تكون حاقدة، قد تكون حاسدة، قد تكون إلى آخره. قد تقول إحداهن قفي عند رأيك، كوني صاحبة شخصية، لا تنفذي عليك زوجك، إلى آخره من الكلمات. لكن أنا أقول والله يا إخوة والكرام للرجال والنساء عامة والمرأة خاصة، أقول لماذا نبحث عن العلاج لمشاكلنا دائما في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي سيرته وفي كتابه والسنة؟ هذه المرأة لعلها أن أذكرها بحديث رسول الله: خير نسائكم الولود، الودود العؤود التي إذا غضب عليها زوجها وضعت يدها في يده فقالت: لا أبيتن الليلة حتى ترضى علي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، أم التربية ومنهج الرباني في جهات نبوية، مع الأسف جهلنا وجهل الناس فيها وبعد مع السيرة والسنة أصبح يبحثون على علاجات عند فلان وعلان وفلان وعلانة. لا، حصلت مشكلة ارجعي مباشرة الكتاب والسنة، اسألي أهل العلم أو ارجعي أنت نفسك من كتب الأشرطة، وكذلك الرجل. فجربي هذا العلاج، جربي هذا العلاج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لحل مشكلة. الشيطان الشيطان حريص والنفس ضعيفة، لكن نقلي على هذه النفس وأتغلب عليها وعلى الشيطان وصفته، ونحاول أن نجعل بيوتنا معمورة بالحب والإخاء. فأيضا لماذا لا تذهب الزوجة إذا خرجت أو أتت أن تأخذ لزوجها هدية بسيطة وتضعها له على فراشه أو في غرفته أو في المجلس، وتعطيها أو تسلمها له بيده، فيكون لها أثر عظيم في الإصلاح ودور كبير في جمع القلبين. ولعلي أقف هنا ولا أطيل، وإن كان الكلام لأني أرى الأعناق اشرعبت عندما تكلمنا عن هذا الموضوع والابتسامات العريضة بدأت، وأنا أعرف أنهن يطيب للنفس أن تصنف هذه الكلمات. نسأل الله أن يديم علينا وإياكم السعادة في بيوتنا، وأن يجمع بين قلوبنا وقلوب أزواجنا وأولادنا وأهلنا. الوسيلة الرابعة بذل المال في الإصلاح من الناس، بذل المال. قد يكون هناك أناس يسر الله سبحانه وتعالى عليهم أو يوسع عليهم في المال، فيعلم أن الخصام وقع بين فلان وفلان أو بين القبيلة وقبيلة تلك أو بين الجماعة والجماعة أولئك بسبب المال أو الدين، فلماذا لا يسعى أن يأخذ شيئا من ماله فيبذله لصاحب الدين أو لأولئك فينهي مشكلة ويجمع القلوب؟ وكما سمعتم الأجر العظيم الذي ناله هذا الرجل بمجرد إصلاحه أو سعيه لإصلاح، فكيف بالصدقة العظيمة التي قدمها وهي ذلك المال؟ أعظم الصدقات صدقة تقدم في الإصلاح بين الناس. طيب، قد يقول قائل: أنا ما عندي مال. نقول: سبحان الله، أهل الخير كثر، وما عهدنا في هذه البلاد أهلها ولا الحمد إلا أهل العطاء وغيره في كل مكان. أقول في كل مكان، ما وقفنا يوم من الأيام والله لنبذل الناس على العطاء والبذل للمسلمين أو لأحد أو للمسلم المشاكل إلا وجد الناس يتوافدون أفواج لدفع المال وبذله، وقد تعودنا هذا بفضل الله من أهل هذه البلاد، الحمد لله. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم النعمة والأمن والأمان. سورة رابعة وخامسة: البعد عن النجوى والغيبة والنميمة ونبذها وعدم التساهل فيها. فإن كنا ذكرنا أن من أعظم وسائل الإفساد بين الناس في هذه السور فلعلنا نحرص على الابتعاد عنها. كيف؟ لن أتكلم عن هذا الكلام، عنها طويل الموضوع بحد ذاتها، لكن أقول لماذا لا نتخذ الموقف الصارم تجاه أولئك الذين يغتابون الناس أو الذين يلومون على الناس؟ كيف؟ في المجالس مثلا، جلسنا في مجلس سمعنا فلان جاء بذكر فلان ولو ذكرا بعيدا، نقول يا فلان اتق الله، نحن مجلسنا طيب ونريد أن نجلس هذا المجلس ونريد أن نأثم فيه فيكفينا ذنوبنا، اتركنا بارك الله فيك. هذا موقف لا ليس نتقبل عليه في مجالسنا. والله يا أحبه، إن والله لو حرصنا على مجالسنا وتقديمها في مثل هذه الكلمات وهذه المواقف الصحيحة الصارمة لوجدنا أن لا يتجرأ على مجالسنا أحد بالغيبة والنميمة والنجوى وغيرها. ولذلك أقول الموقف يحتاج إلى صاحب حسية ورجل بمعنى الكلمة، فيتكلم متكلم عنده بغيبة أو بذكر فلان قال يا فلان اتق الله بارك الله فيك، لا داعي تجرح مصانعنا فيك عن فلان أو علا. فإن أصر المجلس الحديث أقوم وأترك المجلس لهم، فيتربى الناس ويتربى الذين يعرفونني على أنني صاحب شخصية لا أجامل في شرع الله، لا أجامل في شرع الله. فإذا كان الإنسان هكذا فيجد أنه إذا جاء المجلس قال اسكتوا فلان جاء خلاص، ما يمكن الغيبة والنميمة عنده، لم يعرفون عن مواقف الصارم مواقف الرجوع عدم الجامعة في شرع الله. جاء فلان خلاص، كما ترون كثير من أهل المعاصي والشهوة إذا جاء صالح من الصالحين تجد أنهم إن كانوا يدخلون أطفأوا السجائر مباشرة، إن كانوا يلعبون بلوك مباشرة ضفوا أوراقهم وأحسنوا جسدهم، إن كانوا يسمعون غناء أو يشاهدون شيء مباشرة أغلقوا ما كانوا يسمعونه. هكذا يطرح الله الخير في الرجل الصادق الذي لا يجامل في شرع الله. فأقول لعلنا أن نقف وجوه أولئك الذين يأكلون لحوم الناس في مجالسنا ونطهر هذه المجالس. صورة أو وسيلة سادسة من الوسائل وآخر أو قبل الأخير هي بيان خطر الهجر والخصومات، بيان خطر الهجر والخصومات بين الناس، لأن بعض الناس قد يهجر أخا له أو يهجر قريبا له أو حتى مسلم يهجره ولا يتصور عظم هذا الهجر شرعا، نتصور أنه هجره خلاص، ما علم ذلك المسكين أن هذا الهجر وهذه الخصومة التي وقعت بينه وبين فلان ملاك ذنوب عظيمة تناله. واسمع لحديث أبي أيوب الأنصاري الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يا أخي قضية قضية شرع وعبادة لله، لا يحل لك أن تهجر أخاك فوق ثلاث، فوق ثلاث. فأين الذين نسمع عنهم أنهم هجروا إخوانا لهم بل ربما أبناء بل ربما آباء سنة وسنتين وثلاث والعياذ بالله، كيف سيكون حالهم يوم يقفون على الله عز وجل؟ نحن نتعبد الله ونتقرب إلى الله بشرعه أيها الأخيار، ولذلك يلزمنا أن نمتثل لأمر الله جل وعلا. ثم انظر للتوجيه النبوي الآخر الجليل، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الله أكبر، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لماذا؟ لأن البدايات صعبة، الشيطان ينفخ في الإنسان، كيف تبدأ؟ كيف تسلم على فلان؟ كيف تذهب إليه؟ كيف تذهب لتعفو عنه أو ليحصل العفو والصلاح بينكما أو الإصلاح بينكما؟ فيبدأ الشيطان ينفخ في قلب ذلك الرجل ويثقل عليه الموقف. ولكن دائما الأحاديث والآيات مربية للإنسان المسلم، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلعلي أقول من هذا المجلس يا أخي الحبيب، لا تفوتك هذه الخيرية، هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تفوتك هذه الخيرية. فإن كان في قلبك على أحد من المسلمين هجرة أو جفة أو تباعد، لعلك تنوي إن شاء الله من هذه اللحظة أن تخرج من هذا الباب، وفي وضعت في نيتك أن تذهب إليه وتسلم عليه وتنال الخيرية في بدء، وأن تجعل قلبك سليما، وأن تكون قد عفوت عن فلان وصفحت عنه. ثم انظر كيف سيكون الموقف مع فلان، والله سيقع في حرج شديد لأنك أنت الذي بدأته، وحرج شديد لأنك أنت الذي جئت إليه، وربما أيضا يقع في الحرج أشد إن كان هو المخطئ.